والصفة. لكن ما كتاب التوحيد مثلا وغير ذلك كان على أمور كثيرة فيها لا شك، لكن كان الأكثر فيه الصور العملية في التوحيد للعباد، صورة من صور التوحيد كان التركيز عليها أكثر، لأن الخلل فيه أكثر في التعبد لله جل وعلا. أما الجانب الآخر نحتاج فيه مزيد، ولذلك عندما تقرأ كتاب التوحيد لا تستغني عنه عن كتب الأصول، أصول السنة فهي مليئة فيها أصول أخرى غير هذا زيادة. يقول قلت كتاب التوحيد انتهيت، لا، تحتاج أن ترتقي بعد هذا إلى كتاب آخر، فترتقي إلى مثلا الأصول السنة، ثم ترتقي مثلا بعدها إلى الواسطية، ثم ترتقي بعدها مثلا إلى الحموية في الأسماء والصفات، الطحوية، وهكذا فتنوع في هذا الجانب. هذا في جانب الاعتقاد، وعندك في باقي الجوانب الأخرى تتعلم كيف ما تعلمت الصلاة وتعلمت الوضوء، أيضا تستمر فتتعلم الصيام، وفي الزكاة تتعلم الزكاة قبل بدأت. ثم في باب المعاملات، من كان تاجر يجلس ويتعلم فهو أيضا في حقه العلم قبل القول والعمل. من خرج على تجارة قد يقول لك والله أنا مش عارف كذا كذا، كذلك باب النكاح، ايش في باب النكاح؟ يقول لك نبي نتجوز، بعد يصير عنده مشاكل في المهر ومشاكل في العدة ومشاكل في التعدد ومشاكل في أشياء أخرى، يبدأ يقول لك والله ما عندي شيء، والله ما عندي عارف، والله ما نحسبها شكي، والله ما نحسبها شكي. لا، حتى بفضل فيه العلم قبل صلى الله عليه، تعلم أحكام النفقة، أحكام الطلاق قبل أحكام النكاح، قبل أحكام النكاح تعلمهم بعدين، حتى ما تقع في ظلم، تقع في المخالفة، وتقع في كثير من الأزواج يشتكون، وكثير من الزوجات يشتكين من السلفيين والسلفيات. مأساة، مأساة يعني بيوت.